وهذا الذي دل عليه الحديث. وينبغي أن ينبه على أن الأصل في المواريث أنه يكون على نوعين: من يرث عن طريق الفرض ومن يرث عن طريق التعصيب. والذين يرثون عن طريق الفروض هم الذين سمى الله فروضهم في كتابه أو بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهم الذين يرثون بفرض محدد من الكتاب والسنة. وأهل والفروض التي يرث أصحابها هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ومما يضبط هذه الفروض كما قال العلماء النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. فالنصف هو ميراث لبعض ذوي الفروض، وهو ميراث الزوج من زوجته إن لم يكن لها ولد، وكذلك هو ميراث البنت والأخت الشقيقة. والربع هو نصف النصف، كما يقال النصف ونصفه، ونصف النصف هو الربع ونصف نصفه، أي نصف الربع وهو الثمن. وكذلك الربع هو ميراث الزوج من زوجته إن كان لها ولد، والثمن هو ميراث الزوجة من زوجها إن كان له ولد، والثلثان يرث به البنتان والأختان، والثلث هو ميراث للأم إن كان إن لم يكن للميت ابن فرع وارث، والسدس هو ميراثها مع وجود الفرع الوارث والإخوة. إذن هذه الفروض الستة، وهي كما قال العلماء النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما وهما الثلث ونصف نصفهما وهو نصف الثلث وهو السدس. فهذه الفروض الستة هي الفروض التي بينها الله عز وجل في كتابه بحكمته وعدله، وهي الأنصبة المحددة والمفروضة لأهل الميراث. فهذا هو القسم الأول، وهو من يرث عن طريق الفرض. والقسم الثاني هو من يرث عن طريق التعصيب. وهؤلاء الذين يرثون عن طريق التعصيب كما قال العلماء ثلاثة أقسام، وهم العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس هم الذين ذكرهم المصنف، وهم البنوة والأبوة والأخوة وأبناؤهم والعمومة وأبناؤهم، ثم المعتق. قال المصنف: فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهم العصبة من الفروع الذكور. العصبة من الفروع الذكور وهم الأبناء والآباء، الأبناء وإن نزلوا والآباء وإن علوا، والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. وهؤلاء هم الذين أطلق عليهم المصنف أنهم فروع الأصول الذكور، فروع الأصول الذكور. قال بعض العلماء مفصلا، قال: هم من له علاقة بالميت عن طريق أصله أو أصل أصله. فمن له علاقة به عن طريق أصله فهم الإخوة، لأنهم أبناء للأب وهو أصل لهذا الميت أو هذا الموروث. وأبناء أصل أصله وهم الأعمام، لأنهم أبناء للجد والجد هو أصل للأصل. فهؤلاء قسمان. من العلماء من يفصل يقول الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، ومنهم من يسميهم الحواشي. والمصنف هنا أطلق عليهم فروع الأصول الذكور، ثم ذكر الولاء. فهذه خمسة أصناف، وهم الذين يرثون عن طريق التعصيب بالنفس. والتعصيب بالغير هن البنات والأخوات وبنات الإبن، البنات وبنات الإبن والأخوات الشقائق والأخوات الأب، فإنهن يرثن بالتعصيم مع إخوانهن. والعصبة مع الغير البنات مع الأخوات الشقائق أو مع بنات الإبن. فقال العلماء: الفرق بينهما أن العصب بالغير البنت هي التي يعصبها أخوها، فالأخ هو في أصله عصبة فهو يعصب أخته إذا انفرد، مثل الأولاد من البنين والبنات يعصب بعضهم بعضا ويأخذون الميراث كله للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما العصبة بالغير فالبنات في الأصل أنهن لسن بعصبة، ولكن إذا اجتمعن البنات مع الأخوات الشقائق يقال هن عصبة بالغير. فالمقصود أن الميراث يكون عن طريق هذين النوعين، من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أول ما يبدأ به من الميراث هو قسمة الفرائض وأن تعطى الفرائض لأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر من هؤلاء العصبة. ونبه المصنف على أنه يقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر الأقرب جهة، ويقصد بالأقرب جهة مثل البنوة مقدمة على الأبوة، فإذا وجد الابن فاستغرق قسم الميراث ثم يرجع على الابن ويأخذ بقية الميراث، وكذلك إذا انفرد به فإنه يأخذ الميراث ويكون أولى رجل ذكر. فالابن مقدم على الأب، والأب مقدم على الجد، وهكذا الابن مقدم على الأب، وكذلك الإخوة يقدمون على الأعمام. قال: الأقرب جهة مثل جهة البنوة والأبوة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة فيقدم الابن على ابن الابن، مثل البنوة هي جهة واحدة لكن الابن يقدم على ابن الابن. فإن كانوا في منزلة واحدة تميز أحدهم بقوة القرابة. قال: ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصول. فروع الأصول هم الإخوة والأعمام، فالإخوة هم فرع للأب والأعمام هم فرع لأب الأب، فهؤلاء إذا وجدوا يقدم الأقوى. قال: ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصول. القوة هنا لا يتصور إلا في فروع الأصول، وهم الإخوة والأعمام، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب وعلى الأخ لأم، وكذلك العم الشقيق قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب، وهكذا بقية الدرجات وبقية هذه الأقسام، فإنه يقدم الأقوى من جهة الجهة، ثم من جهة المنزلة، ثم من جهة القوة. قال: وهذا هو المراد بقوله لأولى رجل ذكر، يعني من هؤلاء العصبة، أي أقربهم جهة أو منزلة أو قوة. هنا ذكر ثلاثة أمور يتميز بها الأولى، الأولوية ويعرف بها الأولى، وهم أقربهم جهة أو منزلة أو قوة على حسب الترتيب السابق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلم من هذا أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة، وأنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض حتى في الحمارية، وهي ما إذا خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث. قال: وعلم من هذا أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة، أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في بدء تقسيم الميراث، وأنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض. إذا استغرقت الفروض التركة فإنه سقط العاصب في جميع الفرائض. قال: حتى في الحمارية، وهي إذا ما خلفت زوجا وأما وإخوة، وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فللزوج النصف وللأم السدس ولإخوة لأم الثلث. فهذه المسألة بين المصنف أنه في جميع المسائل أنه إذا استغرقت الفروض التركة فإنه ليس بعد ذلك، لم يبق بعد ذلك شيء للعصبة. قال حتى في الحمارية، وهذه مسألة مشهورة تعرف بالحمارية والعمرية والمشركة، وصورتها أنه تتوفى امرأة فتترك زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فيأخذ الزوج النصف وتأخذ الأم السدس لعدم وجود الفرع الوارث ووجود الأخ، وللإخوة لأم الثلث. استقرغت هنا الفروض التركة، وبقي الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء فإنه ليس لهم شيء. قال فهؤلاء أهل فروض ألحقنا بهم فروضهم، وسقط الأشقاء لأنهم عصبات، وهو الصحيح لأدلة كثيرة هذا أوضحها. يلاحظ هنا أن هذه المسألة أن الإخوة أشقاء يعني هم أقوى من جهة علاقتهم بالميت، وهم أولى به من جهة الإخوة لأم، لكن الإخوة لأم هم من أهل الفروض، وفرضهم هو الثلث، فهم شركاء في الثلث يشتركون فيه ذكرهم وأنثاهم بحسب التساوي، وهذا مما خرج عن الأصل في الميراث أن الأبناء والإخوة أنهم إذا ورثوا بالتعصيب فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا الإخوة لأم فإنهم يشتركون في الثلث ويكونوا شركاء فيه، لا يميز ذكرهم عن أنثاهم. فهذه الصورة هي التي استغرقت فيها الفروض التركة، ولم يبقى للأشقاء شيء، مع أنه لو نظر من جهة العقل فإن الأشقاء أولى بأخيهم من الإخوة لأم. وهذه سميت بالحمارية، قيل لأن أحد الصحابة رضي الله عنهم قال هب أن أباهم كان حمارا، يعني فإنه لا يزيدهم إلا قربا، يعني هؤلاء كلهم اشتركوا في أم واحدة، فهذا الميت الذي مات فهؤلاء أشقاء له، وهناك إخوة لأم ورث الإخوة لأم والأشقاء لم يأخذوا شيئا. فقال أحد الصحابة هب أن أباهم كان حمارا فإنه لا يزيدهم إلا قربا. وقيل أن عمر رضي الله عنه قضى بهذا، وقضى للإخوة لأم بالثلث ولم يعطي الإخوة الأشقاء شيئا، فقال أحدهم هب أن أبانا حمارا فإن أمنا واحدة، إن أمنا واحدة، ولهذا سميت بالحمارية وسميت بالعمرية، لأن عمر رضي الله عنه قيل له بعد أن راجعه ذلك الأخ الشقيق فإنه قسم الثلث بين الإخوة الأشقاء وبين الإخوة لأم، ولهذا سميت العمرية والمشركة، لأنه يشرك فيها بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء أو لأب. وقيل الحمارية لما ورد من هذا السبب. وهذه المسألة محل خلاف، فعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو موسى الأشعري على هذا الأصل، وهو الذي رجحه المصنف أن الأشقاء لا يعطوا شيئا لاستغراق الفروض التركة. وقضى عمر وعثمان وزيد بن ثابت، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله، بأنه يشرك بين الإخوة والأشقاء وبين الإخوة لأم، لأنهم أقوى في علاقتهم بهذا الميت من الإخوة لأم، ولا يمكن أن يبعدوا وأن يتركوا لا يعطوا شيئا، مع أنهم يتساوون في القرب بالنسبة للميت، وهم يزدادون قربا منه لأنهم أشقاء له، وهؤلاء إخوة لأم. وهذه المسألة خلافية، والذي رجحه المصنف رحمه الله هنا هو ما دل عليه هذا الدليل، وهذا الحديث حجة لهذه المسألة، وهو أنه إذا استغرقت الفروض التركة فإنه لا يعطى شيء لمن بعدهم، كما حصل هنا في هذه المسألة التي أشكلت على السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذلك أن مقتضى الأصول أن هؤلاء الإخوة الأشقاء أنهم أقرب إلى الميت من غيرهم، والذي دلت عليه الأدلة أن هنا المسألة استغرقت الفروض التركة فلا شيء لهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فهؤلاء أهل فروض ألحقنا بهم فروضهم وسقط الأشقاء لأنهم عصبات، وهذا الصحيح لأدلة كثيرة هذا أوضحها. نعم، هذا الذي رجحه المصنف رحمه الله، وذكر أن هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، وهذا أوضح الأدلة فيها. نعم، أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت ولم يحجب بعضهم بعضا فإنه يعول لهم وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به، كالديون إذا أدلت على موجدات الغريم التي لا تكفي لدينهم فإنهم يعطون بقدر ديونهم، وهذا من العدل. ثم ذكر المصنف رحمه الله، قال: استدل بقوله ألحق الفرائض بأهلها، أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت ولم يحجب بعضهم بعضا فإنه يعول لهم وتنقص فروضهم بحسب ما عالت عليه به، كالديون إذا أدلت على موجودات الغريم التي لا تكفي لدينهم فإنهم يعطون بقدر ديونهم، وهذا من العدل. هنا أشار المصنف إلى مسألة معروفة في المواريث، وهي مسألة العول، وهي أن تزيد الأسهم وتنقص المقادير ما يأخذه هؤلاء أصحاب المواريث. مثلوا لها بأن تترك المرأة زوجا وأختا لأبوين وأختا لأب، فأصلها من ستة، الزوج يأخذ النصف، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس، فهنا عالت إلى سبعة، فيقال أن الزوج يأخذ النصف من حيث الميراث، يأخذ نصف الميراث، ولكن عندما عالت المسألة فهو يأخذ ثلاثة من سبعة، والأخت الشقيقة تأخذ ثلاثة من سبعة، ويبقى السهم السابع تأخذه الأخت لأب، لأن هذه المسألة عالت إلى سبعة، والعول قد يصل إلى هذا العدد، وقد يزيد إلى ثمانية أو إلى عشرة. ثم مثل بهذا، قال: هذا مثل إذا أدلت الديون على موجودات الغريم التي لا تكفي في دينهم فإنهم يعطون بقدر ديونهم، كذلك إذا كان الغارم له مال لا يكفي لدينه فإنه يقسم من المال بقدر ما وجد. مثال ذلك: لو أن رجلا عليه مليون ريال وليس لديه من السداد إلا 100,000، وهناك ثلاثة أشخاص، أحدهم له 700,000 والآخر له 100,000 والآخر له 100,000، هنا لدينا 100,000، ما مقدار 100 من أصل الدين؟ هو معشار الدين، فيعطى كل واحد منهم معشار ما له من الدين، فيعطى الذي له 700 يعطى 70، والذي له 200 يعطى 20، والذي له 100 يعطى 10، فكل أخذ معشار ما له، لأن الذي ترك الغارم هو معشار ما عليه من الدين، فلا يعطى هذا لأحدهم ويترك الآخر، وإلا ما يأخذ كل واحد منهم بقدر ما ترك من الدين، وذلك بأن ينظر إلى هذا الدين الذي يعني كان على هذا الغارم كم، وكم الذي ترك، وما نسبة ما تركه بالنسبة لما هو عليه، فيعطى كل بحسب النسبة. فكذلك مسألة العول إذا عالت فإنه تقسم هذه المسألة على قدر هذه الفروض، مثل ما عالت المسألة هنا إلى سبعة، فتجعل من سبعة يعني أقسام أو سبعة أسهم، فكل يأخذ نصيبه، فالزوج من حيث الأصل له النصف، لكن هنا أخذ أكثر من النصف، ولهذا يقال أن العول هو أن تزيد الأسهم وينقص مقدار ما يأخذ كل واحد منهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم، وليس لواحد منهم مزية تقديم، فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم، وذلك في الهبات والوصايا والأوقاف وغيرها، كما أن الزائد لهم بقدر أملاكهم واستحقاقهم. نعم، هذا الأصل، أن كل مشتركين في استحقاق لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهما ما له، فإنه يقسم ما تحصل بينهما، ولا يعطى أحد الأطراف ويترك الآخر، وإنما يعطى كل منهم بقدر النقص الذي حصل في أصل الاستحقاق. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويدل الحديث أنه إذا لم يوجد صاحب فرض فالمال كله للعصابات على حسب الترتيب السابق. نعم، إذا لم يوجد أحد من أهل الفروض فالمال كله لأهل العصابات، مثل أن لا يوجد إلا ابن فإنه يأخذ المال كله، ولا يوجد أحد من أهل الفروض إلا جد فإنه يأخذ المال كله، أو كذلك ابن الابن أو الجد وإن علا، فإن هؤلاء هم العصبات إن علوا وإن نزلوا، وكذلك العم، وكذلك المعتق، فإن هؤلاء إن لم يوجد أحد من أهل الفروض فإنهم يأخذون المال كله. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض ولم يوجد عاصب فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم كما تعال عليهم، لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها أن تبقى البقية للعاصب، فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم. قال المصنف: كذلك يدل على أنه إن لم يوجد إلا أصحاب الفروض ولم يوجد عاصب فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم كما تعال عليهم. هنا مسألتان: مسألة العول ومسألة الرد. مسألة العول كما تقدم، وهي تزيد أن تزيد الأسهم وينقص مقدار ما يأخذ كل واحد من أهل الفروض، والرد بعكسها وهو أن تكون الأسهم أقل من التركة. مثال ذلك الجدة، من ترك جدة وأخ لأم، فالجدة تأخذ السدس لوجود الأخ، والأخ يأخذ السدس. وهنا إذا جمعنا مقدار الفروض فالجدة أخذت السدس والأخ لأم أخذ السدس، إنما أخذوا ثلث المال وبقي الثلثان، فيرد عليهما فيقسم المال بينهما عن طريق الرد، تأخذ الجدة النصف والأخ لأم كذلك النصف. وهذه مسألة الرد هي في مقابل مسألة العول، فالعول هو أن تزيد الأسهم وينقص ما يأخذ أهلها، والرد هو أن تكون الأسهم دون أن تستغرق الميراث، مثل ما حصل هنا الأسهم كلها إنما بلغت الثلث فبقي الثلثان يرد على أصحاب الفروض. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث، ولكن في ذلك تفصيل. إن كان الموصي غنيا ويدع ورثته أغنياء استحبت، وإن كان فقيرا وورثته يحتاجون جميع ميراثه لفقرهم أو كثرتهم فالأولى له ألا يوصي بل يدع ما له لورثته. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث، ولكن في ذلك تفصيل. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ومفهوم المخالف، مفهوم المخالفة هنا هو صحة الوصية لغير الوارث، فدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث بمفهوم المخالفة كما هو معروف عند العلماء، ولكن في ذلك تفصيل. إن كان الموصي غنيا ويدع ورثته أغنياء استحب له أن يوصي، واختلف السلف في مقدار الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، فكان بعض الصحابة يرى الثلث وبعضهم يرى أقل من الثلث، وعمر كان يرى الربع، وأبو بكر يرى الخمس، وبعضهم يرى أقل من ذلك، ولكن لا ينبغي أن تزيد الوصية عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الثلث لمن كان له مال ويزيد عن حاجة أهله، ولكنه قال كثير، فقال العلماء: هذا يدل على أن الأولى أن تكون الوصية دون الثلث، وهي الربع أو الخمس أو السدس أو دون ذلك. وإن كان الآن المشهور بين الناس يظنون أن الوصية هي الثلث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فالأولى أن تكون الربع أو الخمس، إلا من كان له مال كثير وأموال طائلة وأوصى بالثلث وترك لأولاده أيضا الكثير فلا بأس. وأما إن كان ورثته ماله قليل وورثته فقراء فالأولى أن لا يوصي، لأن الصدقة خير ما تكون على القريب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يسألون الناس. وهذا أصل في من أصول الشريعة أن الصدقة أفضل ما تكون على الأقارب وعلى الأهل، وكون الإنسان يترك ورثته أغنياء لا يسأل الناس ولا يحتاجون إليهم خير من أن يتصدق على غيرهم ثم يتركهم فقراء يتصدق عليهم. وهذه الوصية جائزة لغير الوارث، وأما الوارث فإن الحديث نص في أنه لا يوصى له لأنه أخذ نصيبه بالميراث، وقد جعل الله حقه وافيا في الميراث الذي فرضه الله له. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الوصية للوارث فالحديث دل على منعها، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله وفضل بعض الورثة على بعض، وسواء وقع ذلك على وجه الوصية والهبة للوارث كما هو اتفاق العلماء أو على وجه التوقيف لثلثه على بعض ورثته. وشذ بعضهم في هذه المسألة فأجازها، وهو مناف للفظ الحديث ومعناه. قال المصنف: وأما الوصية للوارث فالحديث دل على منعها، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لأن أهل الميراث أعطاهم الله عز وجل حقوقهم من مال مورثهم فلا وصية لهم، ولأن الوصية للوارث فيها إيثار لبعضهم على بعض وإعطاء بعضهم أكثر من بعض، كأن يعطي أحد الأبناء أو أن يعطي الزوجة أو أن يعطي الأم أو أن يعطي الأب، فإن هؤلاء ميراثهم قد قسمه الله وهو حكيم عليم، فلا يجوز أن يحتال على هذا بالوصية أو بالحيل بأن يزعم أنه باع هذه الأرض أو هذه العمارة على فلان كما يسمونه البيع الصوري، كل هذا من الاحتيال على هذه الحدود الشرعية. فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله وفضل بعض الورثة على بعض من غير وجه للتفضيل، فإن الله حكيم عليم وأعطى كل ذي حق حقه، فيجب علينا أن نرضى بقسمة الله وبحكم الله تبارك وتعالى، فهو أعلم بخلقه وأعلم بحالهم وأعطى هذه الحقوق وأعطى هذه المواريث لحكمة عظيمة يعلمها الله عز وجل. الناس لا يعلمون العواقب، والله عز وجل يعلم حال الناس فيما مضى من أحوالهم وفيما يستقبل، ويعلم أنه ستكون هناك أموال، ويعلم مدى علاقة المرأة بزوجها والزوج بزوجته والابن بأبيه والميت بوالده أو بأقاربه، كل ذلك في علم الله تبارك وتعالى. ولهذا جعل هذه الفرائض مقسومة من الله تبارك وتعالى ولم يجعلها للناس، وهذا من حكمة الله، ولو لم يتولى الله قسمتها لتنازع الناس فيها تنازعا عظيما، فيأتي الأب يقول أنا أولى بمال ابني، ويأتي الابن يقول أنا أولى بمال أبي، وتأتي الزوجة تقول هذا زوجي وأنا أولى بجزء كبير من ماله، ولكن الله عز وجل لم يجعل ذلك للناس، وإنما قسمه بينهم بعدل وحكمة، وهذا من رحمة الله بهم في دينهم ودنياهم. قال المصنف: وشذ بعضهم في هذه المسألة فأجازها، وهو مناف للفظ الحديث. بعض العلماء قال إنه تجوز الوصية إن كان لها سبب، قالوا مثل أن يكون أحد الأبناء فقير فيجوز أن يوصى إليه، أو أنه مثلا كما يقال قاصر صغير ليس عنده مال، قالوا فيجوز أن يوصى إليه. والصحيح أن هذا كله هو اجتهاد مع النص، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، ولو كان في ذلك ما يستثنى لقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون ذلك لسبب أو لأمر مشروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني. ولا يجوز أن تقيد عمومات النصوص وأن يستثنى منها بغير دليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما الوصية للأجنبي أو للجهات الدينية فتجوز بالثلث فأقل، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة. نعم. أما الوصية للأجنبي، مقصود بالأجنبي هو غير الوارث، ينبغي ضبط المصطلحات الشرعية، فالأجنبي هنا في مقابل الوارث، وقد يكون يعني من الأقارب، والناس يختلفون في إطلاق الأجنبي، فقد يظن أنه البعيد، ولكن المقصود به هنا غير الوارث، فكل ما من لم يرث إما بحجب أو بغيره، مثل أن رجلا يعرف يعني أن أحد أقاربه يحجب بمن دونه من الورثة، فيجوز له أن يوصي إليه لأنه ليس بوارث. وهذه الوصية للأجنبي أو للجهات الدينية أو للأوقاف أو لغيرها تجوز بالثلث فأقل، كما قال المصنف على اختلاف بين العلماء في الأفضل. أما الجواز فالوصية بالثلث جائزة، لكن اختلف في الأفضل، فقيل الربع وقيل الخمس وقيل أقل من ذلك. وما زاد على الثلث فيتوقف على إجازة الورثة، قال العلماء لأن هذه الحقوق هي حقوق للورثة، فإذا أسقطوها سقطت، مثل لو من لو أوصى بنصف ماله فقال الورثة نحن أعجزنا وصية أبينا وأعطينا لمن أوصاه بنصف ماله، أعطينا هذا النصف عن طيب نفس وعن رضا منا، فإنه تجاز هذه الوصية، لأن حقوق الآدميين تسقط بإسقاطهم لها. ولهذا لو أن أحد الورثة تنازل عن نصيبه لآخر فإن هذا جائز، وكذلك لو تنازلوا فيما زاد عن الثلث لمن أوصي إليه فإن هذا جائز، لكن أيضا ينبغي أن يكون هذا من غير إلحاح، وأن لا يؤخذ أيضا بشيء في الحياة، مثل أن يأتي بعض الإخوة أو الوصي فيقول هذا أبوكم ومن حقه عليكم أن تبره حيا وميتا ولا ينبغي أن تخالفوا أمره وقد قال كذا وكذا، لا، هذا من الأمور التي فيها أخذ هذه الأمور بسيف الحياة، وإنما يقال هذا حق لكم، فإن شئتم أسقطتموه وإن شئتم أجزتم وصية أبيكم أو مورثكم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون في هذه الأمور. ثم بعد ذلك ننتقل إلى التعليق على هذين الحديثين، وهما كما قال المصنف رحمه الله هما أصلان في الميراث والوصية، والحديث الأول هو أصل في الميراث ودل على أن الميراث يكون بسببين، بسبب الفرض والتعصيب، وأن أهل الفرائض هو أول من يبدأ بهم ويعطون حقوقهم، فإن زادت الأسهم عن التركة فإنها تعول، وإن نقصت الأسهم عن التركة فإنه يرد عليهم، وإن زاد من التركة الشيء وبقي هناك عصبة فإنه ينقل إلى العصبة بحسب هذا التدرج، فإن كان بقي شيء بعد هذه الميراث وبعد قسمة المواريث على أهل الفروض فإنه ينتقل للعصبة، والذي يرث بالتعصيب قد يكون من أهل الفروض يأخذ حقه بالفرض ثم يأخذ ما بقي بالتعصيب، وقد يكون من العصبة الذين لا يأخذون بالفرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني اقسموا الفرائض وأعطوا كل ذي حق حقه، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أي من العصبة الذين تبين مراتبهم، وهم البنوة والأبوة والأخوة والأعمام والمعتق، وكذلك العصبة بالغير والعصبة مع الغير بحسب ما تقدم. والحديث الثاني وهو حديث أبي أمامة هو أصل في الوصية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، وهذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتدخل في هذه الحقوق وأن يمنعها، لأن الله أعطى الحقوق لأصحابها، وهذا من ثمار الإيمان واليقين بدين الله، وهو من رضا بالله ربا أن يرضى المسلم بقسم الله له وبما قسم لورثته، وأن يعطي كل ذي حق حقه ولا يظلم. وآخر ما يظلم فيه الإنسان في هذه الحياة أن يحيف في الوصية، أو أن يمنع الحقوق، أو أن يحتال على أداء الحقوق كما يفعله بعض يعني ضعاف الإيمان، مثل أنه إذا كان في مرض الموت طلق الزوجة من أجل أن لا ترث، أو إذا كان في مرض موته كتب أملاكه بأحد أسماء أبنائه وقال اشترى مني هذه العقارات بمبلغ كذا وكذا وقد استوفيت حقي وأصبحت هذه العقارات لفلان بن فلان، وهو لم يعطه شيئا وإنما أراد أن يحرم ورثته من هذه الحقوق ويحسدهم هذا الحق الذي أعطاهم الله. وبعض الناس أيضا ينظر إلى أبنائه وبرهم وعقوقهم فيعطي للبار أكثر من العاق، وهذا خطأ، فإن البر ينتفع به صاحبه في الدنيا والآخرة، والعقوق يضر صاحبه في الدنيا والآخرة. وأما الميراث فإنه لا يجوز أن يفرق بين الأبناء بأن يقال هذا بار وهذا عاق، وكذلك حتى في الاستقامة، مثل أن يكون فلان مستقيم على الدين وفلان عاصي. وأما الذي يمنع الميراث هو الكفر، فالكفر يمنع من الميراث، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأما الفسق فإنه لا أثر له في منع الحقوق، فينبغي أن يعرف هذا. قال: فلا وصية لوارث، أي لا يوصي الرجل لأحد ورثته سواء كان ابن أو أب أو قريب أو زوجة أو زوج، فإن الوصية للوارث ممنوعة. ومفهوم المخالفة أنها جائزة لغير الوارث، كما دل على هذا حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الثلث والثلث كثير، فهي تجوز فيما دون الثلث وتجوز فيما فوق الثلث إذا أسقط الورثة حقهم وتنازلوا عن هذا الحق لمن أوصي به إليه. مما ينبغي التنبيه له هنا أن بعض أصحاب الأموال والتجار حتى من غيرهم فإنه يقف أمواله على أبنائه الذكور ويحرم الإناث والبنات، ويقول هذا لأبناء الصلب وليس لأبناء البطون، يعنون أن هذا يكون في أبنائه وفي أبناء أبنائه، وأما البنت فإنها تعطى ولكن لا يعطى أبناؤها. وهذا من الظلم والبغي، وبعضهم يذهب إلى القضاء ويستخرج صكا بهذا، وأنا أتعجب كيف يقر بعض القضاء هذا الظلم وهذا البغي والاعتداء، فإن هذه أموال فكل يأخذ حقه. وبعض الناس لا يفرق، وأنا أذكر صورة المسألة حتى تعرف. مثال ذلك: لو أن رجلا ترك مبالغ، فكان مثلا هذا المال ترك على أصله، فأخذ مثلا الابن مثلا 2 مليون ريال، وكانت البنت تأخذ 1 مليون ريال. هذه البنت أخذت 1 مليون ريال واشترت به أرضا أو عمارة أو عقار، ثم ورثته أبناءها من بعدها، ومعلوم أن البنت أبناؤها أعز عليها من كل شيء، ولكن هذا الرجل لا ينظر إلى أبنائها بالنسبة لها، ولكن ينظر لأبنائها بالنسبة له، فيقول: هذه البنت قد يتزوجها غريب وهؤلاء أبناء الغريب، وأنا مالي أريد أن يكون لأبنائي وأبناء أبنائي. أنت انظر إلى هذا المال الذي جعله الله لهذه البنت، فهي تعطي ابنها كما أنك تحب أبنائك وتؤثرهم على نفسك، فهذه تؤثر أبنائها على نفسها. ولهذا قد يحجب بعضهم هذا الميراث، فبدلا تعطى هذه البنت مثلا 1 مليون وهذا الولد 2 مليون، يجعل هذا كله أوقاف، ثم هذه البنت لا تأخذ في حياتها إلا ما تستحق، ثم بعد موتها تنقطع من هذه الأوقاف ولا يأخذ أبناؤها شيئا من نصيبها، ثم يرجع هذا على الأبناء وعلى أبناء الأبناء، وهو ما يسمونه وقف على أبناء الظهور، ويحرم منه أبناء البطون. هذا من تلبيس الشيطان على بعض الناس، ومن الحسد ومن التدخل في الحقوق، فإن الميراث إما أن يقسم على أهله، وإما إذا أوصى فينبغي أن يقول: يقسم هذا الوقف بحسب الميراث، لا تحرم البنت ولا يحرم الابن، وإنما يعطى كل ذي حق حقه، فيبقى لهذه البنت نصيب من الميراث، لها يعني نصف ما لإخوانها من الميراث، وكذلك هذا الوقف لو بقي ما بقي فإن هذه البنت بعد موتها تورث ابنها، فيأخذ هذا الابن نصيبه من حق أمه لأنه وارث لها. ومعلوم أن الابن يرث أمه كما أن الرجل يورث ابنه، فينبغي أن يعرف أن هذه المسألة أنها من الظلم والبغي، ومن فعل ذلك فعليه أن يرجع وأن يعيد الحقوق لأصحابها كما فعل بعض الصالحين الذين غرر بهم في بداية الأمر، ثم لما عرف الحكم أعادوا الحقوق لأصحابها. والإنسان ينبغي له أن ينظر إلى الحكم الشرعي، لا ينظر إلى هوى النفس، ولا ينظر إلى العصبيات الجاهلية، وإنما ينظر إلى شرع الله عز وجل، ومن أعطاه الله حقا فينبغي أن يصل إليه هذا الحق، ولا يبخس حقه، ولا يحال بينه وبين حقه بشتى الصور. وكذلك ينبه على بعض الحيل التي ذكرناها، مثل أن تطلق المرأة، أو أن الرجل يكتب يعني بعض أمواله لبعض ورثته دون بعض، وبعضهم يحرم الورثة بالكلية، يقول هؤلاء الأبناء لا يستحقون شيئا، ويوصي به للفقراء والمحتاجين، وهذه الوصية لا يجوز أن تقر في أكثر من الثلث إلا إذا تنازل الورثة عن ذلك. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الحكمة في أن المواريث فصلت في القرآن الكريم تفصيلا كثيرا بخلاف غيرها؟ جزاكم الله خيرا. الحكمة لا يبحث عنها إلا إذا بينت، فإن الله حكيم عليم، ولا ينبغي التنقيب لما فعل كذا ولم يفعل كذا، لما شرع كذا ولم يشرع كذا، فإن الله حكيم عليم. وأيضا التفاصيل للمواريث ذكر بعضها في القرآن وبعضها ورد في السنة، ولكن ذكرت الفروض في كتاب الله عز وجل، وذكرت تفاصيل ذلك في السنة، وكذلك في بعض المسائل يعني ذكرت في كتاب الله عز وجل وفصل فيها، وفصل في بعضها في السنة. فالله عز وجل حكيم عليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحكمة البالغة. لكن ليس من خصال المؤمن أن ينقب ويبحث ثم يعارض ذلك بالعقل، فيقال فصل في كذا ولم يفصل في كذا، بين كذا ولم يبين كذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حصلت مشكلة عند أقاربي، وهي أن الأبناء منعوا البنات من الميراث بحجة أنهم هم من تعب في هذا الميراث، فهل من نصيحة توجهونها لهؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها تفصيل. الأبناء بعضهم يكون معينا لأبيه في حال حياته، كل هذه المسألة في الحقيقة فيها تفصيل، وهي مما تعم به البلوى، وهو أن بعض الأبناء يعين أباه في عمله في مؤسسة أو تجارة، ولربما بذل جهدا كبيرا في تنمية هذه التجارة مع أبيه، ثم بعد موت الأب يحصل نزاع بسبب هذه المسألة. وأرى أن هذه المسألة فيها تفصيل، وهذه المسألة ينبغي أن تحل في حال حياة الأب. فهذا الابن الذي يعمل مع أبيه هو أحد رجلين: إما أنه يعمل مع أبيه برا بأبيه، يعينه على عمله ولا يريد شيئا من الأجور في الدنيا، فهذا ليس له شيء وأجره على الله في بره لأبيه. وأما إن كان يعمل وهو يريد أجرا دنيويا، فعليه أن يطلب هذا من أبيه في حال حياته، ولا يترك حتى موت الأب ثم يأتي ويقول: أنا لي نصيب في الميراث. هذا يطرب الأب فيقول الابن لأبيه: يا أبتي، تعلم أني أعمل وإني ليس لي وظيفة، وقد أخذ العمل في المؤسسة وقتا مني، ولو أني عملت لحصلت مالا، فافرض لي شيئا. فهذا لا بأس أن يعطيها الأب، وليس هذا من الوصية للوارث، ولكن هذا الابن بمثابة العامل كغيره من العمال ومن الموظفين الذين يعملون لدى أبيه، يعطيه ويقدر له حقه. وينبه أبناءه على أن هذا الحق الذي أعطاه هو في مقابل عمله، وينبغي أن يراعى في هذا العدل والإنصاف، وأن يعطيه مقدار ما يكون للمثل من الرواتب. فإذا كان له نظرة في هذه المؤسسة يعطيه مقدار راتب ما من يعمل لديه بحسب عمله، ويفرز هذا المال لأنه من جنس يعني الحقوق للغير، مثل الموظفين الذين يعملون في الشركة والمؤسسة لهم حقوق، فكذلك هذا الذي يعمل له حق يعطى حقه إذا طالب به. وكذلك الأب لو لم يطالب الابن فعليه أن يسأله في حياته: يا بني أنت تعمل معي، فهل تريد شيئا على هذا العمل قبل موتي حتى أعطيك حقك، أم تحتسب الأجر فيه عند الله؟ فيبين هذا الأمر. أما أن يترك هذا الأمر حتى يموت الأب ويأتي الابن يقول: أنا لي على أبي أني كنت أعمل معه، والميراث لا ينبغي أن يقسم القسم الشرعية وإنما لي كذا وكذا، فهذا أرى أنه لا يعطى شيئا، وحقه فرط فيه إن كان يريد شيئا في حياة أبيه، إلا أن تكون هناك وصية من الوالد لم يتمكن من إعطاء حقه ويقول يقدر له حقه. وأما إن كان هؤلاء الأبناء ليس لهم عمل، وإنما يزعم بعضهم أنه كان بجانب أبيه ويستشيره ويعين أباه، فهؤلاء ليس لهم أجر، وما قدموه من النصح لأبيهم لا يستوجب أو لا يستحقون به أن يزادوا في الميراث. فعليهم أن يعطوا الأخوات حقهن، وكثير ما يحصل الظلم في حق الذكور بالنسبة للإناث من البنات والأخوات، بل حتى الأم أو حتى الزوجات أحيانا قد يبخس حقهن من قبل الأبناء أو من يقوم على التركة. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله، ويستوي في هذا أن يسرق مال الغير أو أن ينهبه أو أن يأخذ شيئا من الميراث بغير حق. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: نحن في إحدى المناطق لا تعطى الأخوات من الميراث مثل الأراضي، يقول: وحاولنا بأن تأخذ الأخوات لكنهن رفضن ذلك باعتبار ما اعتاد عليه الناس هناك، يقول: وتقاسمنا نحن الإخوة دون إعطائهن من الأراضي، يقول: فهل علينا شيء في ذلك؟ وما الذي تنصحنا بفعله مقابل تنازلهن من حقهن؟ فنحن نعطيهن من في مالا في عيد الفطر صلة وقربة، جزاكم الله خيرا. هذا التنازل إذا كان من غير ضغوط ومن غير حياء عن طيب نفس فلا بأس به، وأما إذا كان هناك حياء، وفي بعض المجتمعات أن البنت تستحي من أخيها أو من أبيها أو من جدها وتستحي أن تطلب، فينبغي أن تعطى حقها، لأن النساء فيهن ضعف وحياء، وبعض الرجال قد يكون فيه قوة وجلد وتخشى من سطوته، فتترك حقها إما من باب الحياء أو من الخوف. فعليهن أن يعطوا أخواتهن الحقوق، إلا أن يكون هناك تنازل عن طيب نفس وإلحاح، تقول: أنا لا أريد شيئا وعندي ما يكفيني وعندي أبنائي وزوجي ولا يقصرون معي، وهذا المال أنتم يعني تنتفعون به. فإن رأى منها رغبة في التنازل من غير حياء ومن غير خوف فلا بأس، وأما أن يكون فيه شبهة فينبغي أن يتجنب هذا الأمر، وأن يعطي كل ذي حق حق في يده إلا أن تنازلت بعد ذلك عن طيب نفس. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: توفي الوالد رحمه الله تعالى عن 3 أشقاء وشقيقتين ووالدة، يقول: وكان أحد الأشقاء يعمل معه، فبنى منزلا واشترى سيارات وحليا لزوجته وبناته وادخر أموالا، فكيف نقسم التركة، جزاكم الله خيرا. هذا كما ذكرت، الذي يعمل يطالب بحقه في حال العمل وفي حال حياة هذا الرجل الذي يعمل معه، وأما بعد الموت فلا ينبغي له أن يعتدي على الميراث. وهذه الحقوق الخاصة إذا وجد فيها التنازل يرجع فيها إلى القضاء، ولا بد من حصر التركة وحصر الورثة، ثم بعد ذلك يقسم المال بحسب الورثة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الميراث بالوصية الواجبة وهل هذا ملزم؟ أعيد السؤال. يقول: ما حكم الميراث بالوصية الواجبة؟ كيف الوصية الواجبة؟ هذا غير واضح السؤال. الوصية لا وصية لوارث، هذا لا يسمى ميراث، والوصية تكون لغير الوارث، فإذا أوصى رجل لغير وارث فهذه الوصية حق له في دون الثلث، وأما الوارث فلا يوصى له، ولا يقال هذه وصية واجبة، وإنما هي مخالفة ولا يقر عليها الموصي. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما مقدار ما ترث الزوجة إذا كان الزوج لا يوجد لديه أبناء ذكور، يوجد عنده بنتان وأربعة أبناء من أشقائه؟ إذا كان له أبناء سواء ذكور أو إناث فإن الزوجة ترث الثمن، وكذلك الزوج يرث منها الربع إن وجد لها أبناء، وأما مع عدم وجود الفرع الوارث فالزوج يرث النصف من زوجته وهي ترث الربع من زوجها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، الورثة كلهم إلا واحد، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ يرجع على من يقسم الميراث بنصيبه، فإن هؤلاء تنازلوا عن أنصبتهم وهو له الحق في نصيبه، فينظر إلى نصيبه في مقدار هذه التركة مثلا، فإذا أوصى بالنصف فما زاد عن الثلث فيرجع فيه للتركة للورثة، من ترك نصيبه يقر عليه ومن طالب به يعطى له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو كانت الوصية للجهات الخيرية بالثلث فأقل، فما الحكم في ذلك؟ هل يجب تنفيذ الوصية أم يتوقف ذلك على رضا الورثة جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت في الثلث وما دون فإنها تنفذ ولا يلزم رضا الورثة، وإنما رضا الورثة يكون فيما فوق الثلث، ولا أثر للوصية كونها في لمؤسسة خيرية أو لشخص أو لبناء أوقاف أو غيرها، فإن يجب أن تنفذ وصية الوارث ولا أثر للتعيين فيها، وإنما يرجع إلى هؤلاء إذا زادت الوصية عن الثلث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من أوقف جميع أملاكه العينية الأراضي مثلا بألا تباع ولا تقسم، فهل هذا الوقف صحيح جزاكم الله خيرا؟ نحن لا نعرف عينية ولا حسية، ينظر إلى هذه العينية كم مقدارها من الميراث، فإذا لم تصل إلى الثلث فتقر الوصية، وإذا زادت عن الثلث فينبغي أن يرجع إلى الحكم الشرعي في هذا. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للأب أن يقسم تركته قبل موته بين أبنائه لما قد يحصل من مشاكل بعد وفاته جزاكم الله خيرا؟ هذا يفعله بعض الناس وأنا لا أنصح به، لأن الإنسان لا يدري من الذي يتقدم ومن الذي يتأخر، فقد يعطي الابن ثم يموت قبله، فهذا الابن الذي مات قبله ليس له ميراث، وإنما أبناؤه هم أبناء الابن لا يرثون مع وجود الابن، فهذا فيه بخس للورثة كونه تقسم التركة، وبعض الناس يظن أن الموت بالترتيب والأب يموت قبل الأبناء، ولا يدري من الذي يتأخر ومن الذي يتقدم، ولكن لا بأس أن يقسم فيقول: إن بقي الحال على ما نحن عليه وكان موتي قبلهم فهذا هو نصيبهم، وأما أن يقسم في حياته فقد يتغير هذا، والعلماء لهم دقة في هذا مثل الغرق والهدمة، وهذه مسائل مشكلة، حتى إنه إذا مات الرجل والآخر لا بد أن يفرق بينهما، وقد يكون بينهما 5 إلى 10 دقائق هي مؤثرة في الميراث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يقول باستقبال القبر والدعاء عنده بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: حيث إنه أنكر على من يستقبل القبلة عند القبر ويجعل القبر خلفه جزاكم الله خيرا. الإمام مالك كان من أشد الناس في هذه المسألة، حتى أنه كان ينهى أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف به يقال أنه يجيز التوسل أو الدعاء؟ ثم لو قال به الإمام مالك والأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء فإن اجتهاد العلماء ليس حجة، وإنما الحجة في الأدلة، ولا يجوز أن يتوجه للأموات بالدعاء والشفاعة، وإنما يستقبل القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، كما يسلم على كل ميت في قبره، يستقبل القبر ويسلم عليه. وأما أن يتوجه إلى القبر بالدعاء فإن هذا شرك، أن يدعى الميت في قبره ويستشفع به ويتوسل به فإن هذا شرك أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو التقليد في العقيدة وما حكمه، وهل دراسة المتون يعتبر تقليدا جزاكم الله خيرا؟ التقليد لم يرد في النصوص أنه يخص في باب دون باب، وإنما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتقليد جائز في باب العقيدة وفي غيرها.